بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع الكلام في تفسير قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى قوله: لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. توقف بنا الكلام عند قوله تعالى: والله يكتب ما يبيتون، يعني المنافقين. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فأعرض عنهم، أي اتركهم، ولا تعبأ بمكرهم، فإنهم لا يضرونك وإنما يضرون أنفسهم، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك، إلى قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله ألا يلتفت إلى مقالاتهم، وهكذا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لهم الخصوم ولهم الأعداء ولهم المعارضون، فلا يلتفتوا إلى أقوالهم ولا إلى تخذيلهم، بل يمضون في طريقهم لأنهم على الحق، وما داموا على الحق فإنهم لا يلتفتون إلى من يريد صرفهم عنه. ولهذا قال: فأعرض عنهم، أي لا تعبأ بهم ولا بمقالاتهم، فإنها لا تضرك بإذن الله. وليس معنى هذا أنهم يتركون من الموعظة، ولهذا قال في الآية السابقة: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالإعراض معناه أن الإنسان لا يعبأ بما يقوله الأعداء، أعداء الدعوة وأعداء الدين، لكن ليس معنى هذا أنه يترك مناصحتهم وموعظتهم. وتوكل على الله، بدل أن تعبأ بقولهم وتتأثر بما يصدر منهم، توكل على الله واعتمد على الله. ومعنى توكل على الله أي فوض أمورك إليه، فإذا توكلت على الله فإن الله يحميك منهم ومن غيرهم. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. توكل على الله من أعظم أنواع العبادة، وهو تفويض الأمر إلى الله، وبه يمضي الداعية في دعوته إلى الله عز وجل، لأنه متوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه، كما قال هود لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وتوكل على الله، ولهذا قال: وكفى بالله وكيلا. والأصل كفى الله وكيلا، ودخلت الباء على لفظ الجلالة على الفاعل من باب التأكيد، أي مفوضا إليه أمور العباد. ثم قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. الله سبحانه وتعالى بين أن ما وقع فيه المنافقون من هذا الإفك وهذا الضلال وهذا الشر، إنما هو لعدم تدبرهم للقرآن الكريم. وتدبر القرآن هو التفكر في معانيه والتفقه في أحكامه، لأنه ليس المراد من القرآن هو التلفظ بحروفه فقط، بل لا بد من تفهم معانيه ومعرفة المراد به. وأما مجرد التلاوة من غير تفهم ومن غير تفكر فإنها لا تنفع. ولهذا جاء في الحديث أن قوما في آخر الزمان يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، وإنما يقرؤونه مجرد قراءة وتلفظ. وهؤلاء المنافقين من هذا الصنف، فإنهم يقرؤون القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. فالمنافق يقرأ القرآن لكنه لا يتفقه في معانيه ولا يتدبر أحكامه، فلذلك حصل منهم ما حصل من هذه الإساءات في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تحصل في حق أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فإن المنافقين هم آفة المجتمعات، وهم شر من الكفار الخلص. ولهذا قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذا فيه الحث على تدبر القرآن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وتدبر القرآن معناه أن المسلم يرد بعضه إلى بعض حتى يتبين معناه وتفسيره، ولا يأخذ آية ويترك الآيات الأخرى، يأخذ المتشابه ويترك المحكم، إن هذه طريقة أهل الزيغ. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. أما أهل الزيغ فعلى العكس، يردون المحكم إلى المتشابه ويأخذون بالمتشابه. وهذا يرجع إلى أمرين: قلة فقههم ونواياهم السيئة ومقاصدهم القبيحة. فإن القرآن كله كلام الله، ولهذا قال الراسخون في العلم كل من عند ربنا، فيفسرون كلام الله بعضه ببعض، ويردون المتشابه إلى المحكم فيتبين معناه، يردون المجمل إلى المفصل، ويردون المطلق إلى المقيد، ويردون الناسخ، ويردون المنسوخ إلى الناسخ، وهكذا. وهذه مطالب لا بد منها لمن يقرأ القرآن الكريم حتى يتبين له معناه. أما من أهمل هذه القواعد فإنه من الذين يتبعون ما تشابه منه، ولهذا قال: أفلا يتدبرون القرآن. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم يتجادلون في بعض الآيات، غضب صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ضرب القرآن بعضه ببعض، وأن هذه هي الطريقة التي أهلكت من كان قبلهم. فالقرآن وحدة متكاملة، فسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه. ولكن هذا يحتاج إلى إرادة قوية، وإلى حضور قلب، وإلى إرادة للخير وطلب للخير. أما المنافق الذي وداعية الشر وداعية الضلال الذي لا يريد الخير، فإنه إنما يأخذ بأطراف الآيات المتشابهة ويستدل بها ويقطعها، ويقطع ما أمر الله به أن يوصل، يقطعها عن المحكمات. هذا. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.